أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل يجوز لي أن أذهب إلى جدة لمدة الأيام، يقول بعد عمرتي، وأعود مكة قبل يوم الثامن إن كنت متمتعا؟ إن كان يعني أمر لا بد لك منه فخروجك إلى جدة أو نحوها من ما هو متصل بمكة دون مسافة القصر أرجو أنه لا حرج عليك في هذا، لكن إذا كان هناك دواعي. أما إذا كان للتسلي والتمشية، ما هو هذا وقت تمشية وتسلية؟ أنت في موطن وأرض مقدسة، أنت في مكة في الحرم، قدر هذا المكان ولبثك فيه، تؤجر على لبثك فيه. فلكن إذا دعت الحاجة أن تخرج إلى مثل جدة وغيرها ما دون مسافة قصر فلا يؤثر على تمتعك. أحسن الله إليكم. يقول: ما السنة في من أراد أن يأخذ من أظفاره وينظف شعره؟ يقول: لمن أراد الحج، هل قبل دخول العشر من ذي الحجة كمن أراد أن يضحي؟ نعم، هذا في الحقيقة يعني يقتضي التنبيه، يعني الإخوان الذين لهم أضحية وأيضا يريدون الحج، فالأفضل أن يبادروا قبل دخول العشر ويقلموا الأظفار، ويأخذ الذي يريد يأخذ من شاربه أو من شعر أبطيه أو ما إلى ذلك من شعور، فالأولى أن يبادر قبل دخول العشر، لأنه إذا دخل العشر وهو يريد الحج فحتى لا يحتاج إلى ذلك عند الإحرام. والأضحية قد ورد أن من أراد أن يضحي كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيء حتى يذبح أضحيته، فهذا من السنة أن الإنسان يترك ولا يتعرض لشيء من شعره وأظفاره إذا دخلت العشر وهو يريد الأضحية. وهذا الحكم الصحيح أنه ينسحب على المضحي وأهل بيته، لأن الأضحية عنهم جميعا، الأضحية عنه وعن مثلا إذا كان والديه معه في البيت وزوجته وأولاده فحكمهم واحد، وبخلاف ما يقول بعض الفقهاء أن المسألة المقصود بها نفس يعني صاحب الأضحية، الأضحية لهم كلهم. وذلك في الحديث أن الشاة تكفي أهل البيت جميعا، عن أهل البيت جميعا. فنتنبه لهذا، وقبل دخول العشر الأولى أن الإنسان يبادر إلى أخذ هذه الأشياء التي يحتاج إلى أخذها حتى لا يحتاج إلى ذلك بعد دخول العشر. أحسن الله إليكم. يقول: هل طواف الإفاضة يكون معه سعي بين الصفا والمروة؟ نعم، إذا كان لم يسعى أول الأمر، إذا كان مفردا ولم يسعى مع طواف القدوم أو قارنا ولم يسعى مع طواف القدوم. أما المتمتع فالجمهور أكثر الفقهاء على أنه لا بد أن يسعى مع طواف الإفاضة، والسعي الأول يعتبرونه للعمرة، إلا ما ذكرت عند رواية حديث جابر رضي الله عنه أنه قال وأنهم اكتفوا بالطواف بين الصفا والمروة في الطواف الأول. فمن يعني صار عنده قناعة فالصحيح أن هذا قول يعني له دليله وأفتى به من أفتى من أهل العلم، فلا حرج على من أخذ به. أحسن الله إليكم. يقول: هل من الضروري الاستئذان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمام قبره عند مغادرة المدينة؟ إيش الاستئذان؟ هذا ما الاستئذان في وقت حياته عليه الصلاة والسلام، الاستئذان وخاصة أيضا في مواطن القتال عند الجهاد، فالله سبحانه وتعالى وجه الصحابة بأن يستأذنوا وأنهم لا ينبغي أن يتسللوا كما يتسلل المنافقون. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين الآية، فأثنى عليهم. أما الآن بعد وفاته عليه السلام ما في مجال الاستئذان، فهذه بدع، لا ينبغي أن نتمادى في أشياء فقط مجرد العاطفة والمزاج. مش معنى أنك تقف عند قبر الرسول تقول أريد أن أخرج، أريد أن أعتمر، أريد، هذا لا ينبغي. ولا إنسان يعمل شيء من أعمال الطاعات والعبادات والتعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وفق ما شرع الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول أنا شاب أريد منكم الدعاء. يقول أو يقول أنا يا شيخ أريد منكم الدعاء، عندي مشكلة النظر المحرم مع أني والحمد لله يقول ما زنيت منذ أن خلقني الله وأنا متزوج ولي بنت، يقول وأرجو الله أن يصرف عني حب هذه الغريزة. على كل حال لا شك أن بلية النظر هذه من البلايا، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني خصها من الأمور بالذكر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لو لم تكن مشكلة والله تعالى يعلم أنها مجال للفتنة ما ذكرها وحذر منها وأمر بالغض. فكثير من الناس لا شك، فهذا الأخ يعني يعترف بحال، وكثير منا نسأل الله العافية، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حذر قال يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الثانية. ولما سئل عليه السلام عن نظر الفجاءه فقال اصرف بصرك، يعني كونك تمشي وتقابلك امرأة خاصة إذا كانت يعني نسأل الله العافية قد تبرجت أو كاشفة عن وجهها ومحاسنها وجمالها، فالإنسان بشر يعني هذا شأن البشر والإنسان بطبيعته، فالفجأة لا تؤاخذ، لكن أن تتمادى بعد هذا وتتبع النظرة النظرة. فالرسول صلى الله عليه وسلم حذر علي رضي الله عنه وهو تحذير لكل مسلم. فننصح أخانا هذا أن يلح هو يدعو إلى الله، يا اللهم أمن علي بغض البصر، تدعو اللهم أمن علي بغض البصر، وفقني لغض البصر، واصرف عني الفحشاء والمنكر. والآيات التي وردت في هذا الصدد عليك أن تدعو بها، ثم أيضا اقهر نفسك لا تتمادى. وأيضا القنوات الآن المشكلة قنوات ومجلات يعني خبيثة يعني مفسدة تظهر أشياء يعني لا تليق بحال من الأحوال. ونسأل الله العافية أيضا الحكومات والمسؤولون لا يبالون، يعني تركوا شعوبهم ولا يبالون بهذا الشيء، وفاقد الشيء لا يعطيه. تجد المسؤولين عن الإعلام في الغاء من أسوأ الناس، ما الذين في الإعلام أكثر ما يكونون انحرافا وضلالا، نسأل الله العافية. درسوا في المدارس الغربية إلا من رحم الله إلا من رحم الله، لكن عامتهم على هذا المنهج إن كانوا في الصحافة أو في الإعلام المسموع وما إلى ذلك. وكبار مسؤولين يرون هذا الشيء والأمة تعاني، ومع ذلك والعدي بأيديهم صلاحيات وقرارات، والله سبحانه وتعالى ما وضع داء إلا وله دواء. فمثل هذه القنوات والانحرافات الله سبحانه وتعالى جعل لها علاجا، علاجا إذا إنسان خاف الله من المسؤولين استطاع أن يتصرف ويرد الناس إلى الحق وإلى الخير ويمنعهم من الوقوع في الفتن. لكن نسأل الله العافية كثير منهم لا يبالي بهذا وهم مبتلون به. فننصح أخانا أنت تدعو، ما بينك وبين الله حجاب، ادعو الله وألح بالدعاء. ونسأل الله لنا جميعا أن يوفقنا وأبنائنا وأهلنا للغض من أبصارنا، وأن نحفظ فروجنا، وأن يصرف عنا السوء والفحشاء، إنه سميع عليم. أحسن الله إليكم. يقول هل استعمال الحنة المخلوط بالصبغة هل يجوز ذلك؟ استعماله في أي في ما وضع الحنة المخلوط بصبغة، مخلوط بصبغة ما دي الصبغة يعني هل قصده من ناحية اللحية والرأس بالنسبة للشيب؟ فالحنة لا حرج إذا عالجته بشيء يخفف من حمرته، فالمنهي عنها السواد الصرف. الصحيح أن الصبغ بالسواد فلا يجوز، ولا نغتر ببعض أقوال المفتين وصنيعهم وأنهم يلطخون لحاهم بهذا السواد ويتأولون، فهذا كله يعني خلاف الصحيح من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ومما نهى عنه. فقد أمر ورغب في تغيير الشيب بالحنة والكتم والصفرة، وأن يجنب السواد يجنب السواد. أحسن الله إليكم. يقول هل استخدام ماكينة الحلاقة على رقم صفر يقول هل يعتبر حلقا أم تقصيرا؟ الذي يظهر أنه إلى التقصير أقرب، فالحلاقة إنما هي بالموس هذا الذي هو يحلق، أما حتى الصفر نملة الصفر هذه لا يكاد يكون حلاقة. فلذلك الأولى الإنسان أن يحقق الأمر ويحلق حلاقة يحصل له بها الأجر. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمحرم استخدام الديتول في نظافة يديه أثناء المناسك علما بأنه مطهر ومنظف ومكتوب على العبوة إن بها معطر؟ به معطر؟ نعم. إذا كان به معطر قلنا في مثل الصابون الأولى اجتنابه، وفي أنواع الصابون الموجودة ما يغني ويكفي ويتحقق به المطلوب. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الاشتراك في الأضحية بين الأب وأولاده علما بأنهم يسكنون في بيت واحد؟ نعم، إذا كانوا يسكنون في بيت واحد فالأضحية كما في حديث أبي أيوب رضي الله عنه كانت الشاة يعني تكفي عن الرجل وأهل بيته، واستنكر كون الناس يعني فيما بعد صاروا يتمادون في الأضاحي ويذبحون أضحيتين وثلاث، وقال: كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاة تغني عن الرجل وأهل بيته أو تكفي عن الرجل وأهل بيته. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أداء عمرة عن من مات من آبائنا وأجدادنا بعد قضاء الحج؟ لا، ما ينبغي، ما كان السلف يعملون هذا الشيء. عائشة عملت العمرة لأنها يعني ظنت أن عمرتها الأولى ما تمت، وقلنا من حصل له أمر وشك في عمرته ما مجرد شك بل يعني غلب عليها أنها بطلت لأمر ما، فهذا لا حرج عليه أن يأتي بعمرة بديلة من التنعيم. أما من عافاه الله وعمرته صحيحة وسليمة فلا ينبغي أن يعتمر لا عن نفسه ولا عن غيره، لم يكن هذا شأن السلف رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم المرأة التي لا تقرأ ولا تعرف الألفاظ، هل تقول معي وتتابعني في الطواف والسعي وكذلك في المناسك الأخرى؟ يعني تقول معك لكن ينبغي أن يكون بصوت خافت منك ومنها، منك حتى لا تزعج الآخرين، كما نلاحظ للأسف بالطواف والمسعى أحيانا يعني يرفع بعضهم أصواته ويزعج الآخرين ويغلطهم، ثم هي كذلك لا ينبغي لها أن ترفع صوتها لأن صوت المرأة فتنة. فعليك والأولى من هذا كله أن تلقنها شيء بسيط من الأدعية، يعني الآية الكريمة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا دعاء عظيم جمع الدنيا والآخرة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والأكبر، هذه ما تحتاج يعني كل واحد يعني يدركها ويعرفها، تردده وتسبح 100 مرة وألف مرة وتكبر وتهلل وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا خير كثير. ولذلك كان أحد الصحابة رضي الله عنهم كان يعني كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إنما أقول ربنا إنما أستعيذ بالله من النار وأسأله الجنة. قال: حولها ندندن، يعني كل المسألة كلها سؤال الله الجنة والاستعاذة به من النار، كيفما أتيت بها وصغتها فأنت كل هذا مطلبنا، أن يرضى الله عنا ويرضينا ومآلنا إلى الجنة وأن يعيذنا من النار، فتلقنها شيء من الكلام المتيسر. أحسن الله إليكم. يقول: في الفندق البعثة الطبية ليس فيها إلا الممرضين الذكور، يقول: ماذا تفعل المرأة وما حكم التلقيح بالإبرة من طرف الطبيب لأن فيه كشف العورة؟ إذا لم يكن إلا هذا وأمر ضروري فالأمر ملخص فيه بحضور محارمها، محرمها معها زوجها أو أخوها أو أبوها أو من يكون، فإذا كان أمر لا بد منه وعلى الطبيب أن يتقي الله ولا يكشف من بدن المرأة إلا ما يحتاج إلى كشفه، إذا لم تكن امرأة، إذا لم يتيسر امرأة تقوم بهذا الأمر، هذا إذا كان أمر لا بد منه. أما إذا كان أمر ليس محتاجا إليه أو ممكن تأخيره تأجيله حتى توجد امرأة فلا ينبغي التساهل في التعرض لعورات النساء. أحسن الله إليكم. يقول: سوف أسافر إلى مكة إن شاء الله في عمل، وسوف أقوم بأداء فريضة الحج إن شاء الله، ولا أستطيع دخول مكة بالإحرام، فمتى أحرم ومن أين وهل علي شيء؟ تحرم فإن وتشترط بين أمرين، وتشترط فإن عرض لك عارض تتحلل، وإن اضطررت أن تلبس ثيابك تلبسها وتخرج فدية، لكن من حين ما يزول هذا المانع عليك أن تعود إلى ملابس الإحرام، تلبس ملابس الإحرام وتخرج فدية، تطعم 6 مساكين أو تصوم 3 أيام. أحسن الله إليكم. يقول: عند الإحرام بالتمتع هل يجب قول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج؟ بل عمرة فقط، إنما تنوي في نفسك أن تنوي أنك سوف تتمتع بها الحج، أما عند التلبية فقط لبيك اللهم عمرة، كما مر بنا في حديث عائشة رضي الله عنها كانت تقول: فمن من أهل بعمرة. هنا أحسن الله إليكم. يقول: في حجة لي سابقة استفدت من مال بمكة لم أعرف صاحبه حوالي 300 ريال، يقول: هل يدخل هذا في لقطة الحرم وماذا علي؟ كيف استفدت؟ إيه نعم، كيف استفدت؟ يعني وجه الاستفادة يعني بغير إذنه أو وجدته يعني مرمي، لابد من معرفة كيف حصلت هذه الاستفادة. إن كان بإذنه فهذا إن شاء الله لعله لا حرج عليك به، فلابد من معرفة طريقة الاستفادة. أحسن الله إليكم. يسأل عن الشراب اللي هو شراب الدوالي يا شيخ، ماذا يفعل وقت الإحرام وماذا عليه؟ إذا كان بحاجة إليها لا بد له منها يلبسها ويخرج الفدية، مثل ما قلنا في التي قبلها، يطعم 6 مساكين أو يصوم 3 أيام. يقول: من العامة من يوصيك بإبلاغ السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت ذاهب إلى الحج أو العمرة. لا، هذا ليس مما أثر عن السلف رضي الله عنهم، والرسول عليه الصلاة والسلام له خاصية معينة، فإنه تبلغه الملائكة سلام المسلمين وصلاة المصلين، كما قال عز: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. فالملائكة أفضل منك وآمن منك وينقلوا السلام وأسرع منك، فقل لأخيك هذا: أنت صل الآن وصلاتك تسبقني إلى الرسول عليه السلام وسلامك يسبقني، لكن بين الناس نعم سلم لي على فلان، فهذا شيء من المستحسن والمستحب، أن يعني توصي أخاك أن يسلم لك على إخوانك ومن عنده من المحبين. أحسن الله إليكم. يقول: المرأة التي لم تستطيع الطواف خلال حجها، يقول: ما حكم حجها هذا؟ هل هو صحيح؟ إذا كانت ما تستطيع لماذا تحج أصلا؟ يعني إذا كانت تعرف نفسها ما تقدر على أركان الحج، يعني لازم تعرف نفسها. هناك في عربية وفي يعني اللي يحملون على الخشب وفي، فإذا كانت هذه الوسائل كلها مع ذلك لا تستطيع، فهذه الله سبحانه وتعالى عذرها: من استطاع إليه سبيلا. فإذا كانت لا تستطيع فمن الآن تبقى وتدعو، ووجوه الأجر والثواب والخير كثيرة، تستطيع الصيام تصوم، ما تستطيع الصيام تتصدق، ما عندها ما تتصدق تسبح وتهلل وتذكر الله وتكثر من الذكر والصلاة بحسب ما يتيسر لها. أحسن الله إليكم. يقول: إذا لكن ما يجوز، يعني نجد بعض الفقهاء يقول: توكل من يطوف عليها، كل هذه أقوال ليس لها سند ولا أصل واستنباطات ضعيفة، ما يمكن توكل أحد يطوف عنها، يعني يزول ما أريد من الحج من أثر على نفس الحاج إذا قمنا ننتف الحج توكيل من هنا وتوكيل من هنا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، والأصل أنه يأتي. وكان أذن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يناب عنه بالحج ككل، غير أنك تقول يعني توكلوا في شيء من ذلك. استثنوا الرمي لأطفال صغار لا يستطيعون، وكذلك ألحقوا بهم المرضى إذا كان مريض ينوب عنه في الرمي، لكن مثل الطواف والسعي وفيه صلاة هذه لا ينبغي لأحد أن يوكل أحد عنه فيها إذا كان لا يستطيع، وهي أركان الحج، أركان الحج التي لا بد منها. ففي هذه الحالة الأولى أنه من أول أمر يعني يبقى في أرضه ويقصد وسائل الخير الأخرى. أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخل الرجل مكة معتمرا وأراد الخروج للميقات يوم 7، فهل يجوز الخروج ويسقط عنه الدم أم لا بد أن ينوي من مكة وعليه فدية؟ أعيد السؤال. إذا صراحة مشتبك يا شيخ السؤال. يقول إذا دخل الرجل مكة معتمرا معتمرا وأراد الخروج للميقات يوم السابع، فهل يجوز الخروج ويسقط عنه الدم أم لا بد أن ينوي من مكة وعليه فدية؟ ما أدري هو قصده أنه يخرج من التمتع يا شيخ. الأخ صاحب السؤال موجود؟ إذا كان موجود صاحب السؤال إذن أدن أدن اقترب عنه. يريد الحج مفرد. لا يدخل مفرد من أول أمر، وش اللي يمنعه؟ يدخل العام مفرد يبقى بإحرامه، لكن إذا تقول أنا أريد أدي العمرة وبعدين أخرج يرجع للمدينة، أنت مقيم في المدينة ولا جاي زائر من برا؟ ولست مقيم في المدينة، لكن إذا رجعت إلى المدينة، إذا رجعت إلى المدينة يعني تجاوزت الميقات ومسافة قصر، فمن أهل العلم أن يقول انقطع تمتعك فتحرم بالحج يوم الثامن من المدينة مفردا ولا يصير عليك هدي. نعم اي او من يلملم في الحالة دي يسقط عنك الهدي وتفرد الحج. احسن الله اليكم. يقول اسكن ببلاد غير اسلامية ولا يمكنني ان اشتري بيت الا بقرض بنكي مع فوائد ربوية. يقول قرأت فتاوى لبعض المشايخ يقولوا ومجلس الافتاء في إحدى الدول يقول بجواز ذلك مع شروط، هل يجوز لي ذلك؟ والله يا أخي هذه مشكلة في الحقيقة وسمعنا بها، وأن المجلس الإسلامي في أوروبا يعني قدموا مبررات لهذا الأمر، فأنا والحقيقة ما أقدر أقول شيء. فالأخ إذا كان يعني مطمئن ونظر في الشروط التي وضعها هؤلاء الأخوان ولهم يعني الحقيقة مبررات قد تكون قوية، لكن اقتحام الربا مصيبة ومشكلة، لكنهم كأنهم رأوا هذا شيء من الضروري، وأنه إذا لم يكن له بيت يعني عرضة للطرد وأيضا يستغل استغلالا سيئا. فالحاصل أنا أقول الأخ إذا اطمأننت إلى فتواهم فتدخل فيما جاء في الحديث البر ما اطمأنت إليه النفس والإثم ما حاك في نفسك ولو أفتاك الناس وأفتوك. فأنت إذا اطمأننت إلى الفتوى وطبقت شروطها فأرجو أنه لا حرج عليك. أحسن الله إليكم. يقول قدمت قرعة أنا وأبي، يقول فقبلت ولم يقبل أبي هذه القرعة، يقول تبع وزارة الداخلية، فقال لي أبي تنازل عنها وأطلعك للسياحة، يقول فرفضت، فهل هذا عقوق؟ قرعة للحج يعني؟ ما أدري الظاهر أنه نعم؟ تبع الوزارة. نعم الظاهر أنا ما أدري، هذا يقول سؤال من مصر. إيه قرعة لأي شيء يعني وظيفة للحج؟ إيه للحج. إيه نعم كلاهما لم يحج فرضه. نعم إيه لكن قصدي كلهم ما أدى الفريضة، الأب والولد. صاحب السؤال من هو؟ كلهم ما أدوا الفريضة، فما ينبغي للابن الحقيقة، ما ينبغي للابن في هذه الحالة الذي يظهر لي يعني قد يكون من العقوق. اللهم لو فرضنا أن الأب ليست عنده القدرة المالية والولد عنده، ومع ذلك أيضا هذا يعني ما كان ينبغي له، ما ينبغي له، كان الأولى أنه يتنازل لأبيه ويقدم أباه أول شيء أبوه، وأيضا قدم السن، يعني لو فرض أنه أخوه الأكبر منه أو عمه مثلا أقدم منه سنا، فأنت إن شاء الله يعني تأتي بعد ويبارك لك في هذا. هو هذا اللي قد يعني أنه صار مستطيع وأبوه غير مستطيع، لكن هذه الاستطاعة أنا قلت إذا كان كلهم مستطيع لكن القرعة، فالحقيقة الأولى في نظري أن الابن يتنازل للأب، يتنازل لأبيه. أحسن الله إليك. لا أبوه إيه حج خمس مرات؟ لا أنا سألت، لا هذا هذا ما حج. يطلع سياحة للمملكة. يا الله سبحان الله أكبر. على كل حال إن كان يستطيع يتحايل يعني لابد يحتال لهذا الأمر، لا حرج عليه في هذا، لا حرج أن يتخذ حيلة حتى يخرج إلى الحج، لا حرج عليه في هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز تقديم طواف الإفاضة والسعي على رمي الجمار بعد مزدلفة؟ هل دقيقة، هل يجوز تقديم طواف الإفاضة والسعي على رمي الجمار؟ اي نعم، يعني إذا قدم الطواف طواف الإفاضة والسعي قبل الرمي كما جاء في الحديث، ما سئل عليه السلام في ذلك اليوم يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، فلا حرج عليه في هذا. نعم يا أخي. إيه؟ كيف تفريق يعني؟ إيه؟ إيه؟ طيب إيثار، الإيثار إيه نعم. الصحيح أن الإيثار في العبادات مستحب، أن الإنسان يقدم غيره مثل في الصف الأول، أنت في الصف الأول وجاء أبوك، من الأدب ومن المستحسن أن تقول تفضل يا أبي، جاء شيخك أو من له فضل عليك. ولذلك عائشة رضي الله عنها آثرت عمر، آثرته بموضع القبر، كانت تقول أريده لنفسي لأن حجرتها، فقدمت عمر. المغيرة وأبو بكر رضي الله عنهما حصل بينهم موقف، جاء وفد ثقيف مسلم وأراد المغيرة أن يبشر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر أرجوك تتركها لي، فتركها المغيرة. ففي مواقف تدل على الإيثار في العبادات أنه من الأدب، من حسن الأدب، مثل الإيثار في أمور الدنيا كذلك. أحسن الله إليكم. يقول أنا حاج إن شاء الله، يقول دفعت للبنك عن الهدي اليوم، وبعد أخذ الوصل وجدت أن فيه أنها أضحية، هل يعني تغني عن الهدي؟ لا ما أدري كيف يعني أضحية، هو مر بنا يعني قد يعبرون عن الهدي بالأضحية، وقد مر في حديث عائشة أنه عليه السلام ضحى عن نسائه ببقرة، وقالوا المقصود ليس المقصود الأضحية المعروفة، بل عبرت أو الراوي، قد لا يكون هذا أيضا من كلام عائشة رضي الله عنها، قد من تصرف بعض الرواة فعبر عن الهدي بالأضحية. وإلا فالحاج الصحيح عند كثير من أهل العلم ليس له عليه أضحية، الأضحية في حق المقيمين في بيوتهم المحلين. فالحاصل أن السند كان كتب في أضحية، قد يكون من تصرف الكاتب، وأرجو أنه لا عليك شيء مهما كان، سميها أضحية أو هدي. أحسن الله إليكم. يقول هل صحيح أن من صلى في ساحة المسجد لا تعد صلاته التي صلاها من صلوات الأربعين؟ أول صلاة الأربعين قلنا ما هو صحيح، ليست داخلة فيها، لكن كل هل تدخل في المضاعفة ألف صلاة؟ نعم الصحيح أن الساحات التي خارج المسجد ليست فيها مضاعفة، لك أجر الجماعة إذا أدركت الجماعة والصفوف متصلة، فلك 27 درجة 25 درجة، أما ألف صلاة فهي لمن دخلوا المسجد، لمن دخلوا المسجد من جوانبه من أبوابه. أما الساحات فالصحيح أنها ليس لها حكم المسجد من جميع الوجوه، فللحائض أن تجلس فيها والجنب والناس يتبايعون فيها، ويعني الأمر فيها واسع. أحسن الله إليكم. يقول أحرمت متمتعا وجئت من مكة لزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل علي شيء؟ الآن إن أردت أن ترجع بعمرة أخرى فلك ذلك، وإن أردت أن تفرد الحج من الميقات فلا يلزمك هدي في هذه الحالة، لا يلزمك هدي، لكن تريد التمتع لا بد أن تعتمر مرة أخرى، لأن التمتع السابق انقطع بخروجك من مكة مسافة قصر وأيضا تجاوز الميقات. نعم يا أخي. غسلا؟ اي اي اي يحججون من ديوان الضرائب، الدولة يعني تحججهم. ديوان الزكاة ما يجوز للدولة الحقيقة ألا أن تصرفه المصارف التي أمر الله بها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب والغارئ إلى آخر الثمانية الذين سلناهم. سبيل الله الصحيح أنه الجهاد، وإن كان بعضهم يحتج ويقول ورد في حديث الحج في سبيل الله، فلكن الأولى أنه لا ينبغي أن تصرف مصارف الزكاة إلا في من سماهم الله، هذه الحقوق الفقراء والمساكين، ناس يريدون أكل وشرب ودواء، والحج على مستطيع، على مستطيع، ليش أن تأخذ حقوق الفقراء وتعطي ناس يعني لمجرد الحج؟ الله سبحانه وتعالى ما كلفهم بالحج، فأنت أخذت انتزعت حقوق مستحقة لناس يريدون أكل وشرب ودواء، فهذا لا يصلح. أما الضرائب أصلها مال مكوس ولا تجوز أصلا، وذكرنا مرارا أن هذا الذي ابتليت به البلاد الإسلامية من الضرائب مضاهات واقتداء بالدول الغربية، هذا خلاف ما شرعه الله، ما يجوز. الزكاة فيها خير وبركة، الزكاة فيها خير وبركة لو أخذت كما أمر بها ووضعت في مواضعها فيها خير وبركة. أما هذه الضرائب بأنواعها وأشكالها تصاعدية أو غير تصاعدية مهما كانت، فهذه ما أنزل الله بها من سلطان. الفقهاء يرخصون لولي الأمر في حالات الضرورة، إذا احتاج في حالات الضرورة القصوى أن يأخذ من أموال التجار ما يعني يحل به المشكلة، مشكلة فيضانات، مشكلة زلازل، مشكلة حرب طارئة. أما ما بعد ذلك لا يجوز له أن يتعرض لأموال التجار مهما كانت ثروته، إلا إذا كانت ثروة أصلها من حرام فيحاسبهم من هذا الباب. أنتم في الحج يعني؟ أنت وزوجتك وولدك. زوجته ما هي معه. أنت وأمه وأنت ثلاثة أنتم. كل واحد عليه هدي. وياه. مغرب؟ من المغرب؟ تونس. ونعم ونعم. ونعم. الأسئلة المكتوبة. ما حكم تطيب الإحرام قبل اللبس، وهل هل هو من المحظورات أو مكروه؟ مر بنا مرارا أن الطيب للمحرم مستحب في بدنه، في لحيته وشعر رأسه وبدنه، أما الملابس لا ينبغي أن يعرضها للطيب، الأولى أنه ما يطيب ملابسه. أحسن الله إليكم. يقول رجل أهدي له حج، يقول من شريكه، يقول أنه فيها المبالغ هذه من الخمر والميسر ومدري، يقول هل هذا يؤثر في حجه؟ الأولى أنك ما يعني إذا كان إنسان أمواله معروف أو يغلب عليها الحرام، فالأولى أنك تجتنب هذا ولا تقبلها. ومن أهم شيء في الحج النفقة الحلال، النفقة الحلال. ولذا كان يقول قائلهم إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، لا يقبل الله إلا كل خالصة، ما كل من حج بيت الله مبرور. فيغريك الله عنهم. نعم يا أخي الله. دقيقة. الهدي مثل ما ذكرت الأخ التونسي، لابد كل واحد عليه هدي ما دمتم متوجعون. أما الأضحية فهذه شأنها آخر، تريدون أن تضحون البيت فيها أحد هناك، ما دام فيها أحد ضحوا يضحون هناك، وأنت على ما أنت عليها، الهدي يلزمك أنت ومن معك. أحسن الله إليكم. يقول كيف تخرج زكاة التجارة، وهل إخراجها من رأس المال الذي دار عليه الحول أم رأس المال زايد الفائدة؟ لا، زكاة التجارة تحتاج إلى تفصيل ما أستطيع أن أذكرها يعني الآن، فيها تفصيل فلعل الأخ أن يتصل على أساس نوع التجارة. نعم يا أخي سؤالك قبل الأذان، عندك سؤال ولا؟ هذا هو مثل ما سمعنا، ما دام الفندق للأسف الفندق مثل ما ذكرت يعني للأسف متساهل ميسر وخمور ومن هذا القبيل، فما ينبغي له أبد، الأولى أنه يترك، نعم يعني يترك هذا ويغنيه الله عنهم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط مستقيم. اللهم زدنا إيمانا وزدنا تقى وزدنا هدى وزدنا علما وعملا صالحا، واختم لنا بالصالحات. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم أتم لنا مناسكنا وأرنا مناسكنا ويسرها لنا وبينها لنا ووفقنا لمعرفتها وتطبيقها والأخذ بها، إنك سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.